أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحكم لله. فدعوا الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.